طلع صورة دي بي تي كالبونري كيبروبيسم، دي بي تي كالبونري كيبروبيسم. ده بروبلم شغال، ده بروبلم. هو بص، هو على فكرة هم قاعدين تحت، هم الجماعة في ناس جايين بيقولوا للطلبة اللي هم الامتياز وكده اللي عايز يسافر بص يا سيدي، أول كلمة أسباب الدي في تي، مش أول حاجة الدي في تي، السبب بتاعها كانوا دايما يقولوا لنا حاجة اسمها بريكاو تريات. البريكاو تريات اللي هو نبرة واحدة، ستاجنيشن سيركوليشن. طب ستاجنيشن جاية منين؟ برولونجد ريكمبرنس، يعني واحد فضل قاعد كده قاعد على طول كده ممكن يجيله دي في تي. اتنين، لو حصل كلمه مهمه اللي هي انجري للاندوثيليا بتاع الاورده، ثاني حالات اللي هي الانفلتايتس، لو حصل انفلاميشن اللي هو بيسموها ايه؟ ثرومبو فليبايتس، وحصل رفنس في الاندوثيليا. الثالثه بقى والمهمه ثرومبوفيليا، الكلمه دي اخطر حاجه دايما اللي هي ايه بقى يا دكتور؟ يعني انا بلاقي واحده ولدت بوست بارتم او واحد عامل عمليه بوست اوبراتيف دي في تي، ممكن امشي الحكايه ان هي حصلت كده يعني بالصدفه، لكن لما يبقى الواحد ما عندوش مبرر ان هو يجيله جلطه يبقى لازم اشك ان الدم فيه مشكله. طب ايه الدم فيه مشكلة؟ اللي هي اسمها ايه بقى؟ ثرومبوفيليا. الثرومبوفيليا دي يعني برضه هتلاقيها مكتوبة يمكن في المربع تحت. ان الثرومبوفيليا معناه ان الدم بيحب يتجلط. وهندرس الكلام ده ان شاء الله في الهيماتولوجي، هو ايه؟ بروتين سي ديفيشنسي، بروتين اس ديفيشنسي، انتي ثرومبين 3. طب ايه الحاجات دي؟ دي ناتشرال انتي كوهيكولانت، ربنا خالقها يخلي الدم ما يتجلطش. لو هي مش موجوده الدم هيتجلط. ازاي؟ وطبعا دي بنشك فيها امتى بقى يا دكتور؟ لما واحد يبقى عنده ريكارنت دي في تي، تلاقيه مثلا شاب صغير او شاب كده جاله ثرومبوزس سيريبرال فيسل، ثرومبوزس في اي حته، قلت لك ليه يا ابني؟ انت شاب صغير. لا، الواد ده عنده حاجه في الدم بتبقى بتخليه يتجلط. فاكتب بروبلم جت كذا مره، اكتب ده يعني المغزى بتاعها الكرم دي في تي. يقولك وجاله دي في تي، ولما جاله دي في تي اتعالج واتحسن وبعد كده رجع التاني. المهم الكرم دي ان يونج بيرسون. او ستروك اللي هي سريبرال فانكشن في يونج بيرسون، نفس الكلام. يبقى هنا هيروح قايل لك ايه اللي عمل كده؟ روح قايل له ايه؟ ثرومبوفيليا. ثرومبوفيليا الراجل ده عنده حاجه. ايه بقى الحاجات دي اللي هي زي ما قلنا العيان اللي هو عنده بروتين سي ديفيشنسي، بروتين اس الى اخره. طب تعالى نشوف بقى ايه اشهر مكان للدي في تي؟ اللور ليب. طب انا دلوقتي لو عندي لور ليب في دي في تي هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي يونيلاترال لور ليب إديما. يونيلاترال لور ليب إديما. طب اليونيلاترال لور ليب إديما هتبقى بيتنج ولا نان بيتنج؟ هتبقى بيتنج إديما. بس هيبقى فيها كلمة مهمة قوي، اكتب على الإديمة هنا بتبقى هارد ايه؟ يعني تلاقي الإيدة فيتنج ولكنها هارد، يعني تدوس كده تلاقي يعني ناشفة شوية مش صوت. اكتب هارد ويز فيرمنس، يعني تلاقيها هارد مع فيرمنس، يعني تحس كده ان الدنيا كده مالها ورمة، تلاقي كده رجله ناشفة كده. مثال جديد جبته وشفتها في المستشفى، شفتوا قديمة مثلا كده في كام لا تلاقيها كده رجله يعني يقول لك ده جرمازة كده. فأنا بلاقي يوني لاترال لور لمب قديمة بهذه المواصفات اوعى تنسى الديبيتي مثلا، دي بتبقى مشكلة. ساعات يقول لك تندر كف مصر، تندر كف مصر، بس في الواقع بص يا دكتور لما تلاقي واحد عنده يوني لاترال لمب يونيلاترال دور لين قديمه احنا بنشك في ايه في الدي بي تي، بس خلي بالك من حاجه ما تلعبش في رجله كتير بقى، يقعد بقى الدكتور يفضل ماسك سبانه رجله يقعد يعمل له شفت رجله ايه، الحركه دي ممكن تعمل له انجولايزيشن، يعني دي نقطه في منتهى الخطوره. طيب في بقى سؤال مهم جدا، ايه الكوزز اوف يونيلاترال هتلاقي مكتوبه زي الديفرنشال شكرا unilateral swelling في اللور ليمب، يعني ايه اللي يخلي رجلي واحده وارمه عندي؟ ايه بقى اللي يخلي كده؟ اولا الدي بي تي، ايه كمان؟ سيلولايتس، السيلولايتس هتلاقي فيه ريدنس وهتلاقي فيه هوتنس. ايه كمان؟ الاوستيومايلايتس. ايه كمان؟ في يا اولاد انتوا بتسمعوا عن حاجه اسمها رابتشر بلانتاريس، فاكرين العضله دي ولا نسيت؟ في عضله كده في الليج فوق كان التندون بتاعها طويل كده، ايه ولا ايه؟ العضله دي ساعات بتتقطع في الملاعب، يعني واحد بيلعب كوره بيجري مش عارف ايه ويشوف الكوره جامد كده يعني، بص تلاقي ساعات في ناس كده تلاقي مره واحده اترمى في الارض وراح ماسك ايه؟ الثانية رجل. يا إما حصل رابتشر بلانتيرز أو لأن ساعات بيحصل تير أو تمزق زي ما بيقولوا في الجاسترو كولينيس مصر. عارفين كده ولا لا؟ عارف أنت لما واحد لو حد فيكم يعني الشباب، لأن إحنا عندنا في الطب بقى بتلاقي نفسك أنت بعد فترة بتلاقي نفسك مش تلعب كورة مع أصحابك زي زمان. فتقعد بالثلاث شهور ما بتلعبش، وبعدين تيجي تنزل تجري جامد. فلو جريت ساعات تيجي تجري جامد في الكوره وانت الكوره بتتكلم اصلها مغريه. في ايه؟ يعني لما اجري خفيف مش مشكله، لا انت بتنزل تلعب فالكوره طبعا الواد ياخدها منك انت بقى وانت نازل رجلك معتمد كده. تروح نازل تبقى ترجع وتلاقي الكف مصل بعد شويه تلاقي رجلك وردت، وعشان كده ده بيبقى اضعف العضله وتعمل هيماتوم، عشان كده في اللحظه دي يقول لك ايه هات تلج جامد وحطه في هذا المكان عشان ما يحصلش هذا النزف من العضله، وبيحصل بقى نوع من السويلنج بتلاقي رجله شبه الدي بي تي بالظبط. يعني كل دي حاجات، هنا على فكره السؤال ده الديفرنشال نوز ده بيجي بروبلم، ليه بقى؟ لانه بيجيب لك الدي بي تي بيقول لك قول لي كوزز اوف يونيلاترال سويلنج في اللور ليمب، عشان دي حاجات شبه الايه؟ الدي بي تي. في برضه حاجه مشهوره بقى الليمفيديما، الليمفيديما بتبقى ايه الليمفيديما؟ نون بيتنج الليمفيديما بتبقى ايه؟ نون بيتنج. طب انا هعمل ايه انفستيجيشن؟ خلينا في المفيد دوبلكس، قول له كده دوبلكس سكان على اللور ليمب فينز. اعمل دوبلكس، ايه دوبلكس كان ده؟ الترا سونيك على البلاد فيزنز بتاعت اللور ليمب سواء الارتريس او الفين. انا هعمل هنا على مين؟ على الفينز. خلي بالك يا دكتور على الفينز، لان احنا عندنا حالتين بنعملهم دوبلكس على اللور ليمب فيزن اللي هو لور ليمب سكيميا، والناس اللي عندهم ايه؟ الناس اللي عندهم يعني شك ان في يعني فطبعا لازم تحدد انت عايز على الارتري ولا على الفين. خلي بالك طبعا دي بيغوجرافي كده مش مهمة قوي. في النهاية هنقول اظن ايه بقى التريتمنت لسه جاي. طب خلي بالك بقى هو الدي بي تي دلوقتي ايه اهم حاجة او اهم مكان بيعمل دي بي تي؟ قلنا مين؟ هو الليف. لو عايزين اماكن اخرى احنا خدنا مثلا في دي بي تي تانية بقى. ايه رأيك في الانفيرون دينا كيبل ثرومبوزس؟ دي ايه دي بي تي بس في اماكن خاصة. طب ايه اللي عندك بيعمل انفيرون دينا كيبل ثرومبوزس؟ اولا ده بيعمل باي لابرال لور ليمب دي بي تي خلي بال حضرتك. ومشهور بايه بقى يا جميل؟ مين المرض اللي بيعمل كده؟ هتلاقي مكتوب عندك بنسنت. طب عايزين سوبيريور فيناكيبل ثرومبوزس هيعمل ايه؟ بايلاترال هيعمل كونجستد نيك فينز هتبقى كونجستد ولكنها مفلسيتد. تمام. وهيعمل معاه ايه عندك؟ فيشيال إديما. فيشيال إديما تمام. وطافلس جامد في الفيس. تمام كده. وهيعمل كل لابرال هرسمها لك. ارسم كل هتلاقي واحد دراعه كده وري دراع واحد وري طب الورم ده جاي من ايه؟ احتمال يطلع ايه؟ برضو من DVT-V1R. فانت اكتب لي برضو differential diagnosis of swelling of one upper limb. احنا قلنا differential diagnosis of swelling one lower limb. لا انا عايز differential diagnosis of swelling one upper limb. يوني لاترال upper limb swelling. تقول له ايه بقى يا سيدي؟ قول قول axillary vein thrombosis. axillary vein thrombosis. وليه تاني؟ هنقول لمفيدينا. قول لي بقى لمفيدينا لما تيجي في الابر لمب اكتب اكزامبل. لو في لمفيدينا في وان ابر لمب في فينيل يبقى ايه؟ يبقى الست دي عامله ماستكتومي نتيجه كانسر بريست. لانها سام تايم لما بيعملوا ماستكتومي كامل بيتقطع مع بعض الليمفاتكس احيانا فينتج عن ذلك الليمفيدينا. ايه كمان؟ سيلولايتس. سيلولايتس اوستيومايلايتس. كل دي حاجات خد العيون. بس ما تنساش ايه؟ الاكزيلري فين ثرومبوس. البلمونري امبوليزم بقى ده موضوع اهم. ده موضوع اهم. البلمونري امبوليزم ايه اللي يعمل البلمونري امبوليزم ثرومبوزس في الدور اللي هي ايه؟ ثرومبو امبوليك. وممكن حاجات تانية انفكتد اندوكاردايتس. انفكتد اندوكاردايتس فين بقى؟ في الرايت سايد اوف ذا هارت. ممكن تتكون جلطه في الرايت سايد اوف ذا هارت. لما تيجي الجلطه في الرايت سايد اوف ذا هارت ممكن تروح رايحه الى اللم. طب ايه كمان؟ فات امبوليزم. فات امبوليزم اكتب لي دي مع فراكتشر في البون. لو في فراكتشر في البون. ايه كمان غير الفات امبوليزم؟ كمان اميوتيك فلويد امبوليزم. اكتب لي دي افتر ديليفري اللي هي بالذات مع difficult labor. ساعات واحدة ست تولد ولادة متعسرة يجي لها athletic labor embolism. Fracture. Fracture بتيجي برضه معاها athletic embolism. ازاي كده؟ انا ما يهمنيش كل ده، انا يهمني الامبوليزم اللي هي ناتجة عن ايه؟ عن جلطة في الدي في تي ادت الى بالمونري امبوليزم. طيب اول واحدة بقى عندكم هتكون فيها ايه؟ أول واحدة small size pulmonary emboli اللي هم بيسموها إيه يا أولاد؟ showers. خلي بالك بقى يا دكتور من الحتة دي. الشاورز دي بص يا حبيبي أرسم لك رسمة ليها. أهو بص كده. ده رايت فينتركل. تمام؟ ده بالمونري ارتري. بص المونري ارتري ده بيتحول الى المونري ارتيوزي. فانا حصل لي شاور قفل ده وقفل ده وقفل ده مثلا. يبقى ماذا يحدث في البلمونري بريشر في داخل البلمونري ارتريول في الفين بالمونري بريشر؟ اهو ادي رايت فينتركل اهو. ده الدين المونري طنك. وادي المونري ارتريولز بقى متعدده. طبعا هي مش كده، هي اكتر بكتير من كده بقى ارتريول. فانا راسم يعني مثلا جت واحده هنا وجلطه هنا وواحده جت هنا. ايه اللي هيحصل؟ هنا بالمونري هايبرتنشن. هيحصل يا دكتور بالمونري هايبرتنشن. مش كده؟ وهتلاقي منين المونري ترام هيحصل فيه دايلاتيشن. هيحصل هنا دايلاتيشن في المين المونري ترام. هتسمي ده ايه يا دكتور؟ هتسمي ده ايه؟ بنسميه ثرومبو امبوليك بلمونري هايبر تنشن. ده اسمه ايه؟ ثرومبو امبوليك بلمونري هايبر تنشن. يبقى ده واحد راجل انا بتخيله عنده ايه؟ دي في تي في رجله. والدي في تي عماله تبعت شاورز شاورز للبلمونري ارتريولز. فالبلمونري ارتريول عماله تتسد، في جزء هيفضل بيتر. الجزء اللي بيتر ده فيه هايبر تنشن، هايبر تنشن. البين بلمونري ترانك هيبقى دايليت. وهتلاقي بعد شويه يا جميل الرايت فنتركل هيحصل فيه هايبرتروفي. هيحصل فيه ايه؟ تسمع القصه دي اكتب تحت الرسمه دي كده وجنبها ثرومبو امبوليك بلمونري هايبر سوري ثرومبو امبوليك بلمونري هايبر. هي كده مجرد واحد عنده بلد فيزل ميديم سايز كبير حبتين زي ده مثلا كده، وراح رب ده قفل فنتج عن ده بالمونري انفاركشن. بالمونري انفاركشن، البالمونري انفاركشن دي فوق منها بص بلوريزي، دي بلوريزي ايه ده سؤال بقى دلوقتي الجدع اللي عنده شاورز اوبالمونري انفلاركشن، خلي بالك الشاورز دي بتبقى فيري سمول انفلاركشن فبتقفل البالمونري ارتيولز الصغيره، والعين يجي له فيري ساعات اثناء الشاور يقعد يجي له عارف ايه ريكارن كوف، يقعد يكح يحصل له هايبر فنتيليشن او ديسم. اشوف كده العيان ده بيشتكي من ايه، تلاقيه كان بيكتشر كوب تشيست بين ديسم، يعني حاجات كده تقول ايه عندي كحه مش عارف انا بذهب ليه، تروح تكشف مش عارف شاور زي ما انت بتحصل ليه ترقون بقى هيحصل له ايه في النهايه، هيحصل له ايه الكورب زي ما قلت لك هو الرايت سايد هنا بقى الميديم سايز ده لا ده ارتري كبير بتقفل فعمل بالمون انفاركشن. طب سؤال بقى ليك يا اولاد، ايه رايك في الرسم اللي انا رسمته دي؟ ارتري بتقفل بالمونري ايه؟ ارتري بتقفل وعمل بالمونري انفاركشن، موافقين ولا مش موافقين؟ ايه؟ قالوا لنا زمان ايه في سنه ثالثه؟ قالوا لنا يا اولاد الضم في فارينكما فيها ثلاثة سورسز للأكسجين، أولا البلمونري، خلي بالك البلمونري أرتريول ده فيه أكسجين، أه هو صحيح جاي من هو فينس بس فيه أكسجين، وقال لك إن اللنج ليها أنذر بلاد سبلاي اللي هو سيستميك اللي هي البرونكيال أرتريز، وليها أنذر بلاد سبلاي أو سورس أوف أكسجين الاكسجين اللي جوه الالفيولاي نفسها ده بيغذي اللنج بارينكما. هي ايه هي اللنج بارينكما؟ ايه هي اللنج بارينكما؟ الالفيولاي. فيقول لك الاكسجين اللي جوه الالفيولاي هو نفسه بيغذي اللنج بارينكما والبروكيال ارتس والبلمونري ارتس، فانت بتيجي تقفل البلمونري وان سورس المفروض ما يحصلش ايه؟ انفاركشن. يبقى متى يحدث الانفاركشن؟ ان اللنج نفسها كومبرومايز، اللنج دي تعبانه. طب تعبانه بايه؟ تعبانه بسي او سي او بي دي، تعبانه باي كرونيك لنج ديزيز او كرونيك بلمونري فينس كونجيشن حاصل في اللنج نتيجه هارت ديزيز. يعني عايز اقول ايه؟ لو اي حد فينا جاله بلمونري ايمبوليزم بالشرط يحصل له pulmonary infarction الا اذا كانت اللنج كومبرومايز او تعبانه. طب العيان ده هيشتكي بايه بقى؟ هيشتكي بايه؟ ديسم، وهيشتكي تشيست بين ليه بقى؟ في بلوريزي. فاكرين لما جيت قلت لكم البلوريزي دي ممكن في اللنج البلوريزي دي ممكن يطلع سببها مشكله pulmonary infarction وتبقى قضيه، والpulmonary infarction دي كان الدي في دي ممكن تقلب تغمى بعد كده وتروح جايله واحده ماسف تخلص عليها. طب ليه كمان ممكن اسمع على العيان احيانا كريبيتيشن بس هي مش كومن قوي في هذا الموضوع. طب لو انا عملت له انفستيجيشن يفقسه بايه؟ خلي بالك بقى تشيست اكس راي ممكن تبقى نورمال ما يبانش خالص، لكن ممكن يبان في التشيست اكس راي احيانا ممكن تلاقي حته في اللنج بص فيها ايه يا دكتور؟ بص ولوجينيا، يعني راجل الحته دي ما فيهاش برونكو باسكولار مارك. ليه؟ لان البلمونري ارتيول اتقفل هنا في المكان ده، ما فيش هنا بلمونري باسكولار مارك واضحه. ممكن يبان ايه كمان؟ ممكن يبان دايليتد بلمونري ارتري، اللي هو البلمونري ارتري ده ممكن يبقى دايليتد. ممكن يبان، طب في سؤال لو بانت الانفاركشن ممكن تبان شبه ايه؟ مين يقول شبه ايه كده؟ ده شبه النيمونيا، ممكن تبقى شبه النيمونيا احيانا. طب ليه كمان ممكن يبان هنا ساعات البلوريزي تعمل بلورال ديفيوجن؟ يعني واضح ان الانفستيجيشن كلها ممكن جست الاكس راي دي ممكن تبقى نونفرلايبل خالص. لكن على فكره ليه في مكتوب ليكوسايتوزيس مكتوب هاي اس ار؟ عشان ده تيشو دامج انفاركشن حصلت زي المايوكارديال انفاركشن. تمام كده؟ طب ايه الحاجه اللي تجيب بقى؟ ايه الحاجه اللي تجيب؟ سيبك من الاكس راي دي مش هتبين. يبقى عشان كده يقول لك ايه؟ الاكس راي ممكن تبين في الغالب هتبقى نورمال، انما ممكن يبان حاجات زي ما قلنا. طب ايه الحاجه الحلوه قوي اللي هي اللونج سكان؟ لونج سكان مسح زمني على الرئه. خلي بالك من المسح الزمني هيبان في ايه بقى؟ في هنا في اللونج هنا نوعين من المسح الزمني. في حاجه اسمها بيرفيوجن سكان وحاجه اسمها فنتيليشن سكان. ايه هو البرفيوجن سكان؟ بص بقى دول برفيوجن سكان ان انا اجيب ماده مشعه، خلي بالك، واديها للمريض انتراديناس. طب هل في رايكم الحته اللي فيها انفاركشن دي وصلها برفيوجن؟ يبقى يجي يقول لي ايه؟ ده في برفيوجن ديفكت. على فكره في ناحيه كشري صح؟ عشان منها في حد جاب كشري من كشري بعد الحصه دي اطلع على كشري تخيل انا. على فكره امال ايه؟ مش قادر. ايه؟ يا دكتوره ده انت تخش ده هتلاقيني في حاله كله طعم ايه ده؟ ايه في حال كشري؟ مستوى ايه؟ العفو مش كده. اسكت يا ملك هارون. نيجي بعد كده نقول ايه؟ نقول يا ولاد بقى طب الحته اللي فيها انفاركشن دي قولوا لي بقى الهواء يوصل لها ولا ما يوصلهاش؟ قولوا الهواء يوصل فيقوموا يعملوا فنتيليشن سكان يجيبوا غاز مشع للمريض ينهيلي. يبقى هم ادوا دم مشع، دم حقنه فيه ماده مشعه، فالحته دي الماده المشعه ما وصلتش، راحوا عاملين له انهيليشن بغاز مشع، لقوا الغاز المشع وصل في المكان ده. خلي بالك ليها معنى كبير، يعني حته ما فيهاش برفيوجن بس فيها فنتيليشن، دي البلمونري انفيليشن. يبقى برفيوجن سكان وحش، فنتيليشن سكان كويس. طب ليه بقى؟ اقول لك ليه. لو الحته دي عباره عن اول فالمونري فايبروزس، يعني افضل الحته دي فيها فايبروزس في اللنج، دي مش امبوليزي، هيحصل ايه؟ ولا الفنتيليشن هيبقى موجود ولا البرفيوجن. لكن لما اقول لك الحته دي ما فيهاش برفيوجن بس فيها فنتيليشن، فدي غالبا فالمونري امبوليز اللي تعمل. طب هل في طريقه ثانيه؟ فالمونري انجيوجرافي مكتوبه؟ وايه تاني؟ ويكتب كمان في سي تي بالمونري انجيوجرافي. كل دي حاجات بتفقس البالمونري انفاركشن. بس بيني وبينك سهل قوي ان انت تعمل لانج سكان. عارف بتعمل في قد ايه؟ نص ساعه. راح كاتب لك كده في اريا في اللانج بور برفيوجن لكن الفنتيليشن كويس. الجدع ده عنده غالبا بالمونري. ادي النقطة. تيجي بقى بعد كده ماسل. الماسل دي يمكن عليها قاتلة. عشان اللي هو في البلمونري انفاركشن. مش كده؟ في البلمونري انفاركشن يا ولاد يبقى اللنج تيشو بيبقى خلاص سكينك. سكينك. فبيبقى نون هيلثي. وبيبقى نون الاستيك. الحتة دي. فيجي اللنج والهواء بيخش وهيبن اكسباند وتقطعه. لكن الفايبل لانج تيشو بيبقى كومبلاينت. هنا سكيمك فبقى نان كومبلاينت. بس على فكره احنا في الغالب بنسمع البلوريزي اكتر ده لو انت سمعت، يعني ايه الحاجات اللي بتبقى صعبه جدا في الاشخاص. عشان كده يقول لك يا دكتور بص اي مريض عنده اوزالوم اوف اكسبلين تشست بين اوف اكسبلين ديسنيا. لازم تحط في الاعتبار من ضمن الديفرنشال غير بقى الفرج والحاجات دي بالبلدي كويس، فلازم تطلب معاه لونج سكان. لونج سكان فنتيليشن والفنتيليشن ده هيفضل شغال لغايه فنتيليشن هيفضل شغال لحد ما الاريا دي بص ده باي تايم الاريا دي هيحصل فيها فايبروز فممكن تفضل شغال على طول، بس ايه هي صايم مش غلايه اصلا. طب هنعمل بقى نرسم رسمه الباسيف. باسيف اللي هي دي سرايب فين ده المين بالمونري برام الاسد والصين ربطه جت جلطه في الحته وان برانش المين بالمونري برام وفي برانش رايح للليفت لانج وبرانش رايح للرايت لانج اهو ادي رايت فينتيكل وادي المين بالمونري برام وادي الليفت رايت وحصل جلطه في الحته. عارف دي معناها ايه؟ حصل اوبستراكشن ل 50% او مور ذان 50% من البلمونري سيركيوليشن. عارف دي يا دكتور ايه؟ دي بيعمل ايه بقى؟ بص سيفير بريفيوجن افكت في اللنج، خلاص اللنج نص البلاتس اللنج مش رايح. الرقم العادي يحصل له ايه؟ هايبوكسيا وسيانوزي. طب نص الدم مش رايح لللنج، يبقى الدم اللي راح لللنج قليل، يبقى اللي راجع في اللنج اللي ليفت هارت قليل، فالمريض يبقى شوك ويبقى سيانوز. في كمان حاجه من كتر الهايبوتنشن والهايبوكسيا المريض يحس بارجنتال بين الريفيوجن بتاع الميوكارديا، وبيحصل كمان اكيوت دايلاتيشن للمين بالمونري ترام. ده سبب اخر للتشست بين. يبقى ايه اسباب للتشست بين كله؟ هو في سبب ان العين عنده انجينال بين من الهايبوتنشن والهايبوكس والاكيوت دايلاتيشن اوف ذا مين بالمونري ترانك يعمل تشست بين. المهم ما تقولوش بلوريزي، بس هو بصوا ايه سبب التشست بين في البالمونري امبوليزم؟ قول له لو كان ميديم سايز وعملت انفاركشن يبقى بلوريزي، لكن لو كانت ماسيف بالمونري امبوليزم ده مش بلوريزي، دي قصه ثانيه. حصل هنا هايبوكسيا وحصل هايبوتنشن فبقى عنده انجينا وممكن كمان دايليتد مين بالمونري ترانك، بس الدايليتيشن حصل ازاي؟ اكيوت. خلي بالك يبقى العيان هنا عنده ايه بقى يا جميل؟ ديسنيا اكيوت وشست بين وشوك وسيانوزز. ده هايبوكس، ده العيان ده هايبوكس. خلي بالك لا يخلص عظيم. طب مين شاطر يقول لي العيان ده ايه الحاجه اللي تخليه يعيش بقى لو عملتها له؟ قول لي شيل ايه؟ اللنج. طب اللنج بتزعلك في ايه؟ يعني لنج شيء باظ شبه دي كده دي كده. طب هتقول لي حاجه ثانيه اشيل الجلطه ثرومبوليتك سيرم بس تعمل بسرعه ثرومبوليتك. بس القصه هنا مش اللنج بقى ماتت، اللنج مش هتموت، ما في اذر سورس اوكسجين. عارف المشكله ايه في الجلطه؟ هي عملت اوبستراكشن للسيركوليشن، يعني السيركوليشن خلاص وقفت، دوبها يرجع البرفيوجن يشتغل تاني. يعني القصه مش لنج ماتت، لا القصه ان انت هنا عملت اكيوت بريشر لود على رايت فنتر، فرايت فنتر حصل له ايه؟ فيلير ودايلاتيشن. عملت اوبستراكشن لنص البلمونري سيركوليشن وبالتالي عملت اوبستراكشن للسيركوليشن كلها، فعملت شوك عند العيان. مستفيد يا ولاد ولا لا؟ يبقى يحصل ايه؟ اديله ثرومبوليتك ثيرابي. ثرومبوليتك ثيرابي علاج بقى كل القصه. اول حاجه دايما في الدي بي تي والبلمونري امبلاي والحاجات دي بروفلاكسس، يعني يعني اللي عامل عملية كبرى اعمل له early ambulance. وعلى فكرة من مين شاطر مين جدع يقول لي انهي عمليات جراحية يحصل معاها الحكاية دي ان يجي له DVD بسرعة post operative شوفها مكتوبة ولا البلبك سيرجري. البلبك سيرجري في الستات هيستريكتو وفي الرجالة بروستاتيكتو وفي كلاهما اللي هي جوين سيرجري. مكتوب الكلام ده؟ دول ثلاث عمليات لازم يتعملوا فيهم بروفلاكس. بروفلاكس بيها ولا لو موليكولر ويت هيبرين. اكتب بقى بروفلاكسس باللو موليكولر اللي هو اسمه ابسو. ها؟ قدامكم قبل كده؟ اكتبها كليكسان. بندي حوالي قد ايه؟ 20 الى الف بعيد بس خليها 20 بس. 20 يونت كل 12 ساعة. تحت الكلمة المكتوبة يبقى كليكسان لو موليكولر ويت هيبرين. اسمه كليكسان. بندي حوالي 20 يونت تحت الجلد كل 12 ساعة. طب لو الهيبرين العادي هدي ازاي؟ مكتوبة؟ هتلاقيها جاية بعد كده. الهيبرين العادي بندي ايه يا دكتور؟ 5000 يونت تحت الجلد كل 12 ساعة. يبقى العيان الست يعني بص يجي وقت كده معلش سوري يعني تلاقي المنطقة أو حد بتعمله هيستريكتو أو حد كبير بتعمله هيب جوينت ريبليسمنت بعد العملية بحوالي فيو اورز وتطمنوا إن مفيش نزيف ولا حاجة والحمد لله لو موليكولر ويت هيبرين 20 واحدة كل 12 ساعة تحت الجلد. لو عايز أديله الهيبرين الرخيص العادي بندي 5000 يونت تحت الجلد كل 12 ساعة. خلاص كده؟ بيسموها ايه الجرعة دي بتاعت الهيبرين العادي؟ ليها اسم اسمها ميني دوز هيبرين. كل ده هتلاقيه جاي ورا ميني ام اي ان ار دوز هيبرين. كل هيبرين ده العادي بيتمشى بسرعة ويتحرك بسرعة وحاجات زي كده. بعد كده في حاجة اسمها ريسسيتيشن. ريسسيتيشن تاني حالة جميل ماسيف بالمونري امبوليزم. لأن دي ممكن تعمل له هتشوفها ليتر اون ممكن تعمل له كاردياك ارست. لما تحتاج بقى ياخد طبعا اكسجين تحتاج تعمل له تريتمنت سبيسيفيك للكاردياك الريسك وهتشوفها في الريسك. ممكن ياخد مورفيا او بيتيدين عشان السيفير شيست بين اللي بيجيله. طب الثرومبوليتك سيرابي هدي لمين؟ الباسيف امبوليزم بس. باسيف امبوليزم هو ده الايه؟ العلاجات. لكن فين بقى علاج الانتي كواجلانت بالتفصيل؟ تعال بقى نشوف علاج الانتي كواجلانت بالتفصيل. ده عند البوست يا دكتور مكتوب ايه؟ واحد الهيبرين. الهيبرين عندنا العادي 5000 10000 وحده انترافينس لودنج دوز ثم 1000 يونت كل ساعه باي انفيوجن تريب. خلي بالك دي مهمه قوي الكلام ده. حلو كده. في بقى الهيبرين انفيوجن هو البيست لان لو انسيدنس اوف هيموريج ربنا يستر و بيمنتين ثرابيوتيك ليفل. يبقى احلى طريقه اروح ندي للعيان 5000 وحده 10000 وحده مره واحده. ده على فكره ده علاج مين؟ دي بي تي او بالمونيك. هم 1000 يونت كل ساعة. في طريقة أفضل بقى من الكلام ده كله اللي هو كده شوفوها تحت مكتوبة ولا لأ، اللي هي إيه؟ الأول بس السؤال، لما بتنتهي البريد بتعرف إزاي هو شغال؟ هنعرف باي بي تي تي، لازم البي تي تي يبقى برولونجد ويبقى برولونجد توايس، أو يعني يبقى قيمة البي تي تي الضعف أو مرتين ونص الضعف. طيب في بقى طريقة حلوة جدا أحسن من كل ده، اشتغل على طول باللو موليكولار ويت هيبرين، مكتوب جرعته اكتب على شمالك لو موليكولار ويت هيبرين، هو اسمه ايه؟ جليكسان. جليكسان البروفيلاكتيك دوز قلنا كام؟ 20 يونت كل 12 ساعة، 20 وحدة سبكيوتينيوس كل 12 ساعة. طب والاسترابيوتيك بقى دوز اللي هي العلاجية، اللي هي الجرعة اللي هي العلاجية اللي هي في التي بي تي بقى لما حصل، طب المونري امبوليزم لما حصل، بتوصل من 40 يونت الى 80 يونت كل 12 ساعة. يعني ممكن 40 60 80 كل 12 ساعة. ايه مثل اللون موليكولار ويت هيبرين يا دكتور؟ مينيمال انسيدنس اوف بليدنج. وحاجة تانية بصوا، نو نيد فور مونيتورينج بالبي تي تي، نو نيد فور مونيتورينج بالبي تي تي. طب انا سؤال بقى هنا، انا هدي هيبرين عادي او هدي هيبرين لو موليكولار ويت الغالي لمدة قد ايه في الدي بي تي والبلمونري امبوليزم؟ until improvement الديوريشن، لحد ما المريض يتحسن، اللي هو بعد قد ايه؟ ممكن اسبوع الى 10 ايام اتليست. طب وبعدين تعمل له ايه يا جميل؟ تروح عامل شيفت على الايه؟ الاورال. الاورال ايه عندك بقى مكتوبه اهو؟ وارفرين. طب الوارفرين ده اسمه ايه في السوق؟ شوف اسمه مكتوب كده ولا مش مكتوب؟ ماريفان. اسمه ماريفان. وعلى فكره في علم اسمها ورد اسمه نبيل. تقريباً ده 5 مللي في السوق، ولازم تخلي البي تي برضه يبقى مضاعف. بلاش واحد ونص، هي ناخد وارفرين يبقى البي تي يبقى دبل، ساعات يبقى احيانا تريبل في بعض الحالات. طب في سؤال بقى يا دكتور مهم جدا، واحد راجل دلوقتي سنه 60 سنه او 70 سنه، وبعدين جاله سريبرال هيموريج خلاص، ولما جاله سريبرال هيموريج نام في السرير، راح جاله جلطه فريه. حاضر، جاله جلطه فريه، جاله جلطه فريه. الجلطه اللي في رجله دي محتاجه ايه؟ هيبرين. هو عنده ايه؟ سريبرال هيموريج. يعمل ايه؟ يحطيله طوله سيب زي كده مصر سيب لايت بينسرتد في الانفيروبيناكيد، بيتركب. مين اللي بيركبوه؟ اكتب دكاتره الراديو. هم اللي بيركبوه السيب ده بكده. السيب ده بيسمح بمرور الجلطات الصغيره التي لا تؤذي. سوق الحوت لا يسمح يسمح ولا يسمح بقى بمرور الغلطات الكبيرة. يبقى دي ميزة لحد ما انا انفد من قصة اي بليدنج، لان هو مثلا في واحد مثلا فيه نزف، واحد عنده نزيف فاحل وانا عايز اديله الهيبارين ده، دي مش مهمه. يبقى انا اقول لك ايه؟ طب بقول لك ايه، مش مديك هيبارين، مش هو في جلطه في رجلك سيبها هي تخف لوحدها، لكن انا خايف من ايه؟ من الايمبولايزيشن، احط الايه؟ السيف ده وبنسميه انفيرو فيناكيبال انتربشن. ماشي يا دكتور؟ ناخد حتة كده صغيرة بس عشان الكلام دول. احنا بقى عايزين نتكلم بص، وطبعا احنا العدد الجاي الاربع، العدد الجاي الاربع بتاع ثلاثة، عادي اربع يعني ايه؟ يعني قلتوا ثلاثة ايه؟ عشان هنبتدي ثلاثة، نبتدي ثلاثة بالظبط، ثلاثة وربع، عشان كده أربعة، عشان في ناس ورانا، لازمين في ورانا. ما أنا هسألك، ما أنا هسألك، لما نشوف بقى الأربعة نتكلم على قصة السبت دي وكده وربنا يستر إن شاء الله. إحنا معادنا هنا، إحنا المفروض هنا معادنا ثلاثة سبعة لحد تسعة وحاجة. المفروض يعني لو احنا هنمشي على الميعاد ان شاء الله، بس هو بقى في تفاجأة حصلت كده. دولي بس الجنرال كده شوية فين فين.